بس اتعلم الحتة اللي نزلت فيه. وبعد كده يا عم هيحصل ايه؟ السمكة بقى هتخش الحفرة اللي عملتها برجليك وتنام فيه، وبعد كده تمر اخر النهار وتلم السمك اللي في الحفرة كلها. بس دي يابا هتبقى طريقة صعبة قوي. صعبة صحيح، بس بتطلع السمك قايل، احسن سمكة شبارة. شبارة صبحة ولها سعرها في السوق. طب انزل دلوقتي يابا. لا لا لا اصبر، اتفرج وشوف هعمل ايه عشان تعمل زي، وخليك انت مع عمك في الفلوق. لا خليك انت يا مغاوي، انا اللي هنزل، انت لسه تعبان ونزولك المية الساقعة هو اللي تعبك وجابلك النزيف. اطلع انت استريح في المراح عقبال ما عيس انا وجمال. اطلع اطلع يا فرغالي من المية وتعالى نستخبى في المراح. الهي ينتقم منكم، هو ربنا مش هيريحنا منهم. تلاقيهم بيدوروا على الفدائيين. الفدائيين؟ اه، ما هو الفدائيين مستخبين في المراحات اللي في البحيره بعد الكفر دول ما زنقوا على الفدائيين في بورسعيد. والفدائيين دول شكلهم ايه يا ابو؟ شكلهم ايه؟ بني ادمين، بني ادمين زينا، بس ناس جدعان وما بيخافوش من الانجليز والفرنساويين اللي في بورسعيد. مش بورسعيد دي اللي كانت امي الله يرحمها بتتعالج فيها؟ ايوه يا جمال يا ابن الله يرحمها. وهي بورسعيد دي بعيده عننا يابا؟ لا يا ابني، بيننا وبينها البحيره. انا عاوز اروحها يابا. بعد الحرب ما تخلص والكفر دول يخرجوا منها ان شاء الله حوديك. استخبوا استخبوا بسرعه استخبوا. وبعدين الشمس قربت تغيب، ولا اصطادنا ولا هنعرف نروح حتى. خلاص خلينا بيتين بقى هنا في المراح. انت بتقول ايه يا مغاوي؟ الدنيا برد والصحة ما عادتش تستحمل بيات في المراح. توكل على الله، انت خد معاك جمال وانا حبات واخد الاستباحة بالطراحة. لا يا اخوي، رجل على رجلك. وبعدين معاك يا فرغالي، انا اخوك الكبير ولازم تسمع كلامي. لا بقى مش حكاية الكبير والصغير. ايه اللي في دماغك يا مغاوي؟ ايه وحيكون ايه بس في دماغي يا فرغالي؟ خلاص يابا انا حبات معاك. اوه اسمع الكلام يا جمال وروح مع عمك. طب هتنام ازاي من غير غطا يا مغاوي يا انا أخوي؟ عامل حسابي وجايب غطا بزيادة. جايب غطا، يبقى كلامي صحيح، انت ناوي على البيات في المراح. الحكاية فيها اني توكلوا على الله وسيبون انتم، وانا مستنيكم بكرة الصبح ان شاء الله. جاهز يا مغاوري؟ جاهز يا ريس جرايحي، وعملت مخزن ولا الجن الازرق يهرشه. واخوك فرغلي ما حسش بحاجه؟ حس طبعا، ولو عرف هيشتغل معانا. امال ايه، ده ابو الولايه وراح حمل تقيل. والمخزن ده ما توصلوش الميه؟ انت عارف ان الجزيره بترشح وخصوصا في شتاء الايام دي. اطمن، وهتجيب الامانه امتى؟ النهارده الفجر قبل الشمس ما تطلع يا جرايحي. انا مش عاوز فرغالي يحس بحاجه. والرجال حيبته من بكره بعد المغرب. على خيرة الله، توكل على الله، ربنا يسترها معانا. كلام اهدي يا مغاوي، يعني ايه مش هتسرح النهارده؟ الجو ملبش في البحيره يا فرغالي. ملبش؟ مش فاهم. الله، الفدائيين مليين البحيره، والعسكر الانجليز والفرنساوي ومسحين البحيره بلانشاتهم ليل ونهار. طب ارجع معايا يا مغاوي. ما اقدرش. يعني ايه؟ يعني تمشي دلوقتي يا فرغالي وانا حصلك. انا مش ماشي الا ورجلي على رجلي. انت ايه اللي جرى لك اليومين دول يا مغاوي؟ ما تفهمني يا اخوي، في ايه؟ ده انا اخوك ابن امك وابوك. بعدين يا فرغالي، بعدين بعدين هفهمك كل حاجه، بس لازم تمشي دلوقتي. كله تمام يا ريس مغاوري يا ابو الشهامه؟ انا جهزت لهم الاكل والشرب والنوم. ابن بلد واصيل يا مغاوري. استخبى يا مغاوري، ليش الانجليز جاي علينا؟ وبعدين ده اول مره يجوا ناحيه المراح بتاعنا. والسلاح متخزن، هنعمل فيه ايه؟ تطلع معايا في الفلوكه. لو طلعنا بالفلوكه هيجوا وراني. مش بدل ما يطلعوا المراح ويكتشفوا مخزن السلاح والذخيره؟ هيموتونا يا مغاوري، هيموتونا. اطلع يا جريحي، اطلع اطلع بسرعة على البحيرة يا جريح. اصبر يا مغاوري، المقدف قطع ايدي. طب تعالى وانا اقدف مكانك. خلاص خلاص قربنا نوصل، الجزيرة قربت يا جريح. كشف اللانش، كشفنا حاسب يا جريح. طب وطي صوتك يا مغاوري، وطي حسك. مالك يا مغاوري؟ مالك؟ اهرب اهرب انت يا جريحي. بسيطة. أنا مش همشي اللي باخدك معاي. امشي يا جريحي. أنت بتنسف مغاوري وبتنسف جامد. مغاوري مغاوري. أخويا بسيطك تبلغ أخويا برغالي أخد باله من عيال. مغاوري مغاوري مغاوري. وبعدين معاك يا فرغلي وحد الله يراك. لا اله الا الله لا اله الا الله. كنت عارف بس ما كنتش قادر امنعه. اخوك كان وطني وضحى بنفسه. جابها له بحر وست يتم بدري بالام والاب. البركه فيك يا فرغلي. انت دلوقتي ابوهم وامهم واخوهم وكل حاجه. بس الحمل تقيل. يا رب قوي يا رب قويني وصبرني. وبعدين يا فرغلي ما تعملش كده قدام العيال. يلا يا جبل يلا لم هدومك انت واخوك محروس. حاضر يا عم. امال فين محروس؟ بيلعب مع الولاد عند البحيرة. طب يلا يا جمال. والبيت هنعمل فيه ايه يا عم؟ انت رأيك ايه يا ابني؟ مش نبيع احسن؟ لا يا عم ده من ريحة ابويا وامي. قلت ايه يا ريس فرغلي؟ قلت لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بس يا جريحي. بس ايه؟ انت خايف تروح ناحية المراح بتاعكم ولا ايه؟ انا ما بخافش الا من اللي خلقني. بس قلبي مش مطوعنا روح ليمة المراح دي. اخويا دمه لسه ما نشفش فيه. ايوه بس احنا عاوزين السلاح ده ضروري. الفدائيين هيعملوا عملية كبيرة في مطار الجميل ومحتاجين السلاح والذخيرة. أنا جاي معاك يا جرايحي. ده أنا أخو مغاوري ولا نسيت؟ أصيل يا ابن الحاج عبد الفضيل. يلا بينا. يا سلام توك مرتحت وحسيت إن دم أخويا ما راحش بلاش. يعني خلاص الإنجليز والفرنساوية خرجوا من بورسعيد. أيوة يا أم سيدة. وحنرجع البحيرة نصطاد في جو أمان. دول كانوا قاطعين علينا السكه ليل ونهار. طب مش هتاكل لك لقمه يا اخويا؟ ده انت طول النهار على لحم بطنك. المهم البنات اتعشوا قبل ما يناموا وجمال ومحروس قبليهم. بكره بقى من نجمه هاخد جمال ومحروس معايا عشان يتعلموا الصيد على اصوله. ها حضر لنا لقمه يا ام سيده. من عينيا يا ريس فرغالي. ايه رايك بقى فيا يا عمي؟ حته من ابوك الله يرحمه. مرزق بصحيح يا جمال. بس محروس ربنا يهديه يا ابني. بكره لما يكبر ويفكر يفتح بيت هيحس بالمسؤوليه وساعتها هينزل البحيره ويصطاد. لما يكبر ده لسه عنده 5 سنين. هنصبر عليه لما يكبر. بقولك ايه يا جمال يا ابني، انت لازم تستحمل اخوك. دي وصيه ابوك الله يرحمه. شوف انا وابوك كنا عاملين ازاي. عمر ما حصل بيننا لا زعل ولا خلاف. خلاص يا عم نستنى عليه لما يكبر. الايام بتجري يا جمال يا ابني. وبكره تكبروا وتبقوا رجاله. الله يرحمك يا مغاوري يا اخوي. بيتك بيتك بيتك بيتك. انت ما زهقتيش من تربيه الكتاكيت يا ام سيده؟ هما صحيح متعبين بس لما بيكبروا بيبقوا حلوين. شايف شايف الفرختين دول؟ شوف كبروا ازاي وبقوا حلوين. والدكان كمان كبروا وبقوا مسروا العين. واحنا كمان كبرنا يا ابو سيدي. لا ده انت اللي كبرت يا ابو سيدي، انما انا لسه شباب. يا اختي ده انت زين الشباب اهو. انا مش نازل البحيره يا جمال. مش نازل يا اخي؟ حط في عينك حصوه ملح. عمك صحيته ما عادتش زي الاول، وكفايه انه علمك لحد ما بقيت زي الشحط. شحط؟ ايوه شحط. بقى واحد عنده 25 سنه ما يبقاش شحط. ولا انت عاوز تتجوز لواحز من غير ما تدفع مهرها؟ اطلع انت منها. بس انا ولواحز متفقين على كل حاجه. متفقين يعني ايه؟ عمك ملوش كلمه؟ ثم انا اخوك الكبير ماليش كلمه؟ انت هتقعد تفلقني باخوك الكبير؟ يا ابني ده انت اكبر مني بسنتين عمر. احترم نفسك يا محروس. طب لو ما احترمتش نفسي هتعمل ايه يعني؟ ها هتعمل ايه؟ وبعد

انتوا مش هتطلعوا بالسمك ده على سوق المطريه؟ ايوه يا ريس جرانا. يبقى لو فضلتم تقدفوا بالشكل ده 100% السمك هيجيد. ده انا شامم ريحته اخوانا. اتوكل على الله يا ريس جرانا واقترنا على خيره الله. شفت بقى سي جمال، قد احنا وصلنا ولحقنا السمك. انا ما قلتش حاجه، بس على قد لحافك مد رجليك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ريس جرانا. الله يسلمك. متهيالي كده ان الموتور ده غالي قوي يا ريس جرانا. ما يغلاش عليك يا محروس. تسلم يا ريس جرانا تسلم. انا ممكن اجيب لك واحد بالقسط. صحيح. طب وطي صوتك لحسن جمال يسمع. خلاص قابلني على القهوه بالليل في المنزل. الله، على فين السعادة يا سي محروس؟ الله، ايه اللغة دي يا لواحس؟ هني كنت عاوز اتكلم معاك بس يعني. بس ايه يا لواحس؟ هو الكلام ما يحلاش الا لما اجي خارج. طب البيت عايز طلبات. طلبات؟ شوية دقيق على شوية سمنة على شوية. الله، طب ما انت بتاخدي من عند امك. بس يعني اصل اختي سيدة وجمال يعني. عاوزة تقولي ايه يا لواحس؟ ان جمال بيجيب في بيته وانا ببخل على بيتي؟ ايه الحكايه اللي هو حاز ما تفهميني؟ مش انت اللي طلبت نقعد في بيت لوحدينا؟ خلاص يا محروس اعتبرني ما قلتش حاجه. طيب يا لوز، انا رايح مشوار لحد المنزله وحاجي واخري، واذا كنت عايزه تروح عند امك تعالي معايا وبعد عليكي بالليل. طيب اللي تشوفه يا محروس. اسمع كلامي يا محروس تكسب. انا نفسي اكسب بس من غير ما اسمع كلامك يا جرانا. يعني ايه يا محروس؟ مالكش غرض في الموتور؟ بلاش يا اخي. انا صحيح ليا غرض في الموتور، بس نفسي اعرف غرضك ايه انت. معقول؟ معقول يعني هتجيب لي موتور بسبع تمن بواكي لله في لله كده؟ لا طبعا، ده علشان تنقل شويه السمك بتوعكم. جري يا جرانا، ده انا ابن سوق مفتح وعارف اللي في دماغك. عليك نور يا محروس، ما دام انت فاهم بقى اللي في دماغي ريحني وريح نفسك ووصل الوصله. يا تشتغل معايا في الزريعه يا في المستوره. ايوه بس الحكومه فتحها عينيها، واللي بيقع ما بيوقفش تاني. مفتحها عينيها على اللي بيخرج بالمصلحه، انما انت هتاخد المصلحه من عرض البحيره تخزنها في المراح بتاعكم. ده لو انت عاوز تشتغل في لون المستورد. في المراح بتاعنا؟ ايوه، ابويا كان دايما يقول لي ان المراح بتاعكم فيه اوضه تحت المراح معموله مخزن ما حدش يقدر يوصل له ابدا. مخزن؟ انا ما اعرفش الحكايه دي. لا اعرف بقى، واعرف ان المخزن ده ابوك كان بيخبي فيه السلاح والذخيره بتاعه الفدائيين في حرب 56. معقول؟ وروح بنفسك وشوف، وبعد كده ابقى رد علي. سلام يا ريس محروس. الحمد لله ربنا جبر بخاطرنا النهاردة. يلا بينا نرجع قبل المغرب ما يخش علينا. يلا يا عمي. طب انا حابة احصلكم. هتحصلنا؟ هتقعد هنا لوحدك ليه؟ انت زعلان على واحد ولا ايه يا محروس يا ابني؟ لا ابدا يا عمي ابدا، ربنا ما يجيب زعل، بس انا مستني جيرانا هيعدي عليا علشان ننزل بورسعيد. اصلي لواحس كانت طالبه قماش. جيرانا؟ يا عمي، ده ابن جرايح الصياد. ايوه بس جيرانا ده واد تالف يا محروس. ليه بس يا جمال؟ ده واد مجدع وكسيب وعنده لانش بموتور 85 حصان. موتور؟ طب يا محروس يا ابني بس ما تتاخرش عشان لواحس ما تقعدش لوحدها. وراكم على طول يا عمي. ايه اللي اخرك كده يا ريس جرانا؟ الله، احنا هنتروش من دلوقتي ولا ايه؟ لا يابا، شغلتنا دي عاوزه بقلب ميت. انا ما قلتش حاجه، بس الليل داخل ومش هنعرف ندور براحتنا على المخزن. هو انت عاوزنا نعس على المخزن بالنار ولا ايه يا سيد الرجاله؟ اصلي يا ريس جرانا لا اصل ولا فاصل، انا جايب معايا كشاف يطلع لك كهربا طلع لك الجزيره ولا شمس النهار. حاسب حاسب رجليك هتغرز في الطينه. ما تخافش عليا، ده انا دايس الجزيره كلها بالمراحات اللي فيها.

راحوا في البيت يا ابو زمل. خلاص انا هروح للتاجر النهارده ويجي يشيلهم كمان يومين. خد يا محروس، خد اتنشق. ايه اتنشق؟ خد شويه نشوق وبكره هتدعي لي. بس النشوق ده لونه فاتح. امال يعني عامل مفاتح وبنسوق وضربك السلك ده؟ انت باين عليك سكه. هات هات. يا ساتر، ايه ده؟ شو ايه ده اللي يعلم بيه ربنا؟ شم شم شم يا ريس محروس وتكيف. الله، مش ده برضو بيتنا ولا انا تهت في العنوان؟ ها بيتنا قدام البحيره وانا ماشي جنب البحيره، يبقى ده بيتنا. اخبط واجرب يمكن ما يكونش بيتنا. محروس، ايه اللي اخرك كده؟ لاحظ، يبقى ده بيتنا. بيتنا؟ مالك يا محروس؟ ممكن اخش في بيتنا لحسن انا عاوز انام. نام في ايه يا محروس؟ ايه اللي ملخبطك كده؟ اوعى من سكتها لاحظ. اوعى. شش ادخل ادخل ادخل بدل ما الجيران تصحى وتتفرج علينا. خش. ارتحت يا عم؟ البضاعة اتصرفت. بقيت حسابي بقى. بقيت حسابك؟ انت مش خدت بيهم نشوق؟ الله، هو النشوق ده ضمن المقاولة؟ ده انا كنت فاكره تحية معلمين بيفهموا في الكهار. التحية اول مرة بس يا سيدي المعلمين، دي الاصول. ولا انت فاكر النشوق ده ببلاش؟ الكيف اللي وصلك على 3 مرات سعره يعدي الباكو كده. رئيس جرانة، طب ما اديني حاجة كده واعتبره عربون المصلحة اللي جاي. ده انت بقيت للطراوة خالص. ايه، ما عدتش تستغنى عنه؟ بلاش تريقة يا جرانة، وبطل تتعب اعصابي بقى. الله. ماشي يا رئيس محروس، دول شمتين بس اللي هم ما ينفعوش ليوم واحد. بعدين معاك، الكيف ده سعره عالي ومش هتقدر تسد فيه. انا تحت امرك يا رئيس جرانب، بس بحبحها شوية. ماشي، بس لما نخزن المصلحة اللي جاية وتصرفها انت بمعرفتك، انا هديلك كل اللي انت عاوزه. استبينا. اهلا اهلا يا رئيس محروس. اهلا بيك يا سيد المعلمين. خير يا رئيس محروس؟ ابدا، بس عاوزين نخدم. ها؟ والرئيس جرانا عنده خبر بزيارتك ولا انت جاي ترانزيت؟ طبعا عنده خبر، بس تاني معرفكش، انت يا دوب حيالة مخزنجي. ازاي يا سيد المعلمين؟ انا بخزن وبوصل البضاعة بنفسي في اللانش. برضو معرفكش، الكلام مع الرئيس جرانا. طب ما تقربني يا معلم. ده انت باين عليك ضربك السلك بصراحة. قوي قوي محتاج عشان اجي. عاوز تشتغل معايا وكيف زلك بالشكل ده؟ ده انت باين عليك مش ابنكار. انا عجبك قوي يا معلم من بابي، عجبك قوي. مع السلامة محروس. طب ما تقولش للرئيس كرانة ان انا عديت عليك. وما تعملهاش تاني، لسه بدري عشان تبقى معلم. مفهوم؟ ايه يا محروس؟ فين الانبوبة اللي كانت هنا؟ انبوبة ايه؟ انت هتستعبطيني يا بنت. الانبوبة فين؟ الانبوبة فين بقولك؟ الله يحرق كيف على اللي علمهونا. ما جبتيش الانبوبة انا حموتك. حصلت يا محروس؟ فين الانبوبه يا لوحس؟ فين الانبوبه؟ رميتيها؟ انا حرميكي وراها. طره محروس، طره بقولك. محروس